السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله لنا فيك، هل يحرم الذهب المحلق على النساء؟ وهل سبق الشيخ الألباني رحمه الله أحد من العلماء بهذا القول؟ وهل تراجع الشيخ عن هذا القول في آخر حياته؟ حفظك الله ومتعك بالصحة والعافية. رحمة الله وبركاته. الذهب المحلق، شيخنا ألف كتابا لم يطبع بعد وأكرمني الله وحققته لكنه لم ينشر، وذكر 3 أو 4 سبقوه في التحريم، منهم قول عند أحمد، رواية عن بعض أصحاب أحمد، والتفصيل مذكور في الآداب الشرعية لابن مفلح. بارك